ممكن تدرس حاجات نفس البكتيريا، فبيبقى 看着手到时候。 المحصول اللي وصل الانيمالز دي كان محصول فيه انفكشن بالفاروس.

حلو ليك تفهمه. فمعنى كده زي ما سمعتوا ايه، لو قاعد بتغسل عليه فتره يعني معرفش بطريقه رولينج، لان اي الديفايليشن بقى ليه B1 ديفايليشن اللي ممكن توصل في الحياة اللي يعني في انتفاخ شويه في العين ممكن يبقى في انتفاخ في الفيس كمان. هنا هنلاقي الصوت بتاع النقرات ده وقع يعني وقع الصوت بتاعه خالص والجلد اللي تحت شديد اكتر ازاي ده بيبقى منطقي شديد موجود على جسم الحيوان يبقى الجلد بيبقى لينو كراستي كراستي يعني دي بارتيشن مقشر كده وبينزل في اف ان اي زي ما قلت لكم بيبقى بيزيد المصل بتاعت الحيوان مكشوفه وبتبقى عرضه لاي مثلا دي انفكشن. ووتر سبيلنج كمان امر Thank you. ثلاث مليون يا جحا. شوز ولا مالتي تشويز؟ لا شوز واحدة مش فاهمة. Thank you. اسماء الياب بيجد تجديف لا هو بيجد تجديف Altyazı M.K.